وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الحافظ ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح: كتاب الإمامة في الصلاة وما فيها من السنن، باب ذكر كتابة الحسنات بالمشي إلى الصلاة. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يونس ابن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو ابن الحارث عن أبي عشانة أنه سمع عقبة بن عامر الجهني يحدث أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تطهر الرجل ثم مر إلى المسجد يرعى الصلاة كتب له كتابه. إذا تطهر الرجل ثم مر إلى المسجد يرعى الصلاة كتب له كاتبه. يرعى الصلاة. نعم، حصل لك. يرعى الصلاة كتب له كاتبه أو كاتباه بكل خطوة يخطوها إلى المسجد 10 حسنات، والقاعد يرعى للصلاة كالقانت. والقاعد يرعى للصلاة كالقانت ويكتب من المصلين من حيث يخرج من بيته حتى يرجع. والقاعد يرعى للصلاة كالقانت ويكتب من المصلين من حيث يخرج من بيته حتى يرجع. والقاعد كالقانت. نعم، بس يرعى انت. والقاعد كالقانت ايش؟ ويكتب من المصلين من حيث يخرج من بيته حتى يرجع. قال: صحيح، أخرجه ابن مبارك وأحمد وأبو يعلى وابن حبان والطبراني في الكبير وفي الأوسط له والحاكم والبيهقي والبغوي. وش الأعظم تكلم عليه؟ أعد أعد المثال. والقاعد يرعى. باب إيش؟ باب ذكر كتابة الحسنات بالمشي إلى الصلاة. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يونس ابن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي عشانة أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تطهر الرجل ثم مر إلى المسجد يرعى الصلاة كتب له كاتبه أو كاتباه بكل خطوة يخطوها إلى المسجد 10 حسنات، والقاعد يرعى للصلاة كالقانت ويكتب من المصلين من حيث يخرج من بيته حتى يرجع. نعم، هذا فيه أنه في الخطوة يكتب له 10 حسنات وهو في الصلاة يعتبر في حكم المصلي من حيث خرج من بيته. ولهذا فإنه إذا خرج إلى الصلاة فلا يشبكن بين أصابعه، فإنه في حكم المصلي، وكذلك إذا كان في المسجد ينتظر الصلاة. أما إذا قضى الصلاة فلا هو أن يشبك بين أصابعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم في إحدى صلاة العشي من ركعتين ذهب إلى خشبة معروضة في المسجد وشبك بين أصابعه واتكى عليها، يعتقد أنه انتهى من الصلاة، فدل على أنه قبل الصلاة لا يشبك بين أصابعه لأنه في حكم المصلي، وبعد الصلاة لا بأس. فإذن فهو في حكم المصلي من حين خروجه من بيته وهو في حكم المصلي. أما القاعد في المسجد كالقانت، والقنوت هو دوام الطاعة، والقانتين والقانتات، فالجالس في المسجد كالقانت، هذا فيه فضل التقدم، وفي الحديث المهجر إلى الصلاة يعني لعلهم يسمع في التهجير والنداء، ثم لما يجدوا الله يسمع التهجير التبكير، تبكير الصلوات. المهجر المبكر كالقانت، والمصلي ومن حين خروجه من بيته فهو حكم المصلي، ويكثر بكل خطوة 10 حسنات. في الحديث الآخر إحدى رجليه تحط خطيئة والأخرى يكتب له بها حسنة. نعم أحسن الله إليك. نعم كان الله ينافي يعني ينافي الصلاة، تشبيك هذا ينافي الصلاة، الصلاة تكون يديه إما مضمومتين فوق صدرها وعلى فخذيه، فهو في حكم المصلي فأعطي حكمه. نعم أحسن الله إليك. باب ذكر كتابة الصدقة بالمشي إلى الصلاة. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى ابن إبراهيم الغافقي المصري قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا يونس وهو سليم بن جبير حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل نفس كتب عليها الصدقة كل يوم طلعت فيه الشمس، فمن ذلك أن تعدل بين الاثنين صدقة، وأن تعين الرجل على دابته وتحمله عليها صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة، ومن ذلك أن تعين الرجل على دابته وتحمله عليها وترفع متاعه عليها صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشي بها إلى الصلاة صدقة. وهذا الشاهد كل خطوة تمشي بها إيش؟ أعد باب باب ذكر كتابة الصدقة بالمشي إلى الصلاة. وأن صدقة من الصدقات، كلمة الطيبة صدقة، والمشي إلى الصلاة صدقة، والأمر بالمعروف صدقة، ونعمك صدقة، تعدل بين الاثنين يعني تصلح بينهما، تعدل بين الاثنين صدقة، تعين الرجل على دابة تحمل عليها متاع صدقة، تناوله السوط صدقة، كذلك تحمله على السيارة صدقة إذا كان بعيد أو محتاج، كذلك الصدقات. ومن ذلك الخطوات إلى الصدقات. أعد باب ذكر كتابة الصدقة بالمشي إلى الصلاة. نعم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى ابن إبراهيم الغافقي المصري قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا يونس وهو سليم ابن جبير حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل نفس كتب عليها الصدقة كل يوم طلعت فيه الشمس، فمن ذلك أن تعدل بين الاثنين صدقة. كل نفس إيش؟ كل نفس. كل نفس كتب عليها الصدقة كل يوم طلعت فيه الشمس، فمن ذلك أن تعدل بين الاثنين صدقة. يعني تصلح بينهما. نعم. وأن تعين الرجل على دابته وتحمله عليها صدقة. نعم. تعين الرجل تحمله يعني تساعده على ركوب الدابة، أو ترفع المتاع على الدابة، أو تعطيه السوط، كلها صدقات. نعم. وتميط الأذى عن الطريق صدقة. نعم. إزالة الشوك والعظم والزجاج صدقة. نعم. عن الطريق. ومن ذلك أن تعين الرجل على دابته وتحمله عليها وترفع متاعه عليها صدقة. نعم. مركوب، وكذلك غير من المركوبات الدواب. نعم. الدواب، والآن المركوبات غير الدواب، كذلك إذا أنت عليه إصلاح سيارته وجدته متعطل ثم تعينه تساعده حتى يزول الخلل في السيارة، سواء في الإطارات أو في غيرها. نعم. أو في البطارية، كل هذا إعانة من الإعانة، إعانة صدقات. نعم. والكلمة الطيبة صدقة. نعم. وكل خطوة تمشي بها إلى الصلاة صدقة. نعم، الكلمة الطيبة بدل ما تتكلم كلمة غير طيبة يختار الكلمة الطيبة فيكون له صدقة ويتؤدي المعنى. بعض الناس يوفق الخير يتكلم كلمة، بعض الناس لا يوفق الخير يتكلم كلمة ليست طيبة ويمكن أن يبدلها بكلمة طيبة فتكتب له صدقة وتؤدي المعنى. نعم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا الحسين بن الحسن قال حدثنا ابن مبارك قال أخبرنا معمر عن همام بن المنبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. كلام عليه أحسن الله إليك. قال صحيح أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وابن حبان والبيهقي والبغوي. باب ضمان الكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة فيها هذا الشاهد كل خطوة تمشي إلى صدقة خطوات كل خطوة صدقة. نعم. باب ضمان الله الغادي إلى المسجد والرائح إليه.